هل أهل البلد يستفيدون، فلا تمنع عنهم هذه السلع المجلوبة، تتولى بيعها أنت، خلهم هم اللي يبيعون أصحابها، من أجل أن أهل السوق يستفيدون، يشترون ميسرة. سئل الراوي بن عباس رضي الله عنه ما معنى بيع الحاضر للباب، قال لا يكون له سمسار، يعني دلالا، لا يكون له دلالا، فهو لا يعرض عليه انه يبيع له. اما لو ان الجانب راح لم واحد وقال بع لي، لا مانع من ذلك، اذا الجانب هو اللي طلب من شخص ان يبيع ما معه فلا باس بذلك، انما الممنوع ان الدلال يروح لمه ويقول له عطنا بيع لك، يعرض عليه نفسه، فهذا هو الممنوع، لما في ذلك من الإضرار بأهل السوق. نعم. صلى الله عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. نعم، وهذا من البيوع المنهي عنها، بيع المزابنة، وفسرها بأن يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل، يشتري تمر بتمر، يشتري تمر بتمر، اللي على رؤوس النخل بالخرص يخرصه ويعطيه قدر ما خرصه، هذا حرام. لماذا؟ لأن بيع التمر بالتمر مع زيادة ربا، فلو باع كيلو كيلو نصف تمر هذا ربا صريح ربا الفضل، وكذلك لو باع تمرا خرصا بتمر مكيل هذا أيضا حرام، لأنه لا يعلم التساوي، لأنه لا يعلم التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي في المقدار، فإذا باع خرصا فإنه لا يعلم التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز. هذا إذا كان بيع رطب بتمر، بيع رطب بتمر، أو تمر على رؤوس النخل بتمر، تمر جاف على رؤوس النخل بتمر مكيل على الأرض، هذا لا يجوز، لأنه لا يعلم التساوي، ولا بد بالعلم بالتساوي خروجا من الربا، هذا إن كان تمرا، إن كان زرعا يجيه في سنبله على قصبه المزرعة ويقول بشري منك زرعك هذا بحبوب أكيلها لك الآن، بع علي مزرعتك هذه بحبوب مكيلة، يكون أحد الطرفين خرص، الزرع خرص، وهذا مثل التمر، لا يعلم التساوي، الجهل بالتساوي، لأن بيع البر بالبر ربا إلا بالتساوي، فإذا زاد فهو ربا، فلو باع صاعا من الحنطة بصاع ونصف من الحنطة هذا ربا صريح. يقول هذا ما بيع الزرع بحبوب المكيلة، هذا حنا نخرصه ونقدره، نخرصه ونقدره ونعطيه كثرة الخرص، يقول هذا ما يضبط التساوي، الخرص ما يضبط التساوي، ربما يكون فيه زيادة يكون ربا. الشرع جاء بمنع الذرائع التي توصل إلى الحرام، فهذا منه.